دكتور أحمد فخري الحميري، اختصاصي أمراض القلب، معنا عبر الهاتف من دبي. أهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا وسهلا بكم، يا مرحبا. مرحبا بك. اليوم مع تفشي فيروس كورونا في مختلف الأوساط، ما مدى الخطورة التي قد يشكلها وصول الفيروس لا سمح الله إلى مريض القلب أو الذين قد يعانون من ضعف عضلة القلب لسبب ما؟ أشكرك على هذا السؤال، سؤال جيد جدا. شكرا. الحقيقة مرضى الكورونا مثل ما نعرف أنهم قالوا هو كمرض هو التهاب فيروسي يصيب الجهاز التنفسي أكثر. نعم. وعادة يكون أعراضه بسيطة، يمكن يسبب التهاب رئوي، بس خطورته تكون لما يصيب مرضى يكون عندهم أمراض ثانية مثل أمراض القلب، ضعف المناعة، لأن هذول المرضى حيكون قابلية تحملهم ومضاعفات عندهم تكون أكثر من غيرهم. نعم. يكونوا معرضين للإصابة بعجز رئوي حاد مع هبوط الدورة الدموية، وممكن حتى الوصول إلى حالات صدمة. فنرجو الوقاية جدا بالنسبة لمرضى الكورونا وخاصة المرضى الكبار بالعمر، لأنه حتى نسبة الوفيات لاحظوا أنه توصل تقريبا 80% للناس اللي عندهم كبار بالعمر اللي أكثر من 80 سنة. نعم. واللي عندهم أمراض قلب أو ضعف المناعة. نعم دكتور، تحدثت إلى خبير اقتصادي اليوم، أريد أن أربط ما يحصل في العالم من أحداث اقتصادية مرافقة لتفشي فيروس كورونا وأمراض القلب إذا جاز لي طبعا ذلك. هناك أثار اقتصادية لا يمكن تجاوزها اليوم، انهيارات أو تذبذب في أسعار الأسهم وبراميل النفط وحتى الذهب الذي كان قد لجأ الناس إليه قبل فترة كأكثر استثمار آمن ربما. سمعت أن هذه المتغيرات السريعة والصادمة أدت إلى حالات، لست دقيقة إذا قلت جلطات، أو دعني أقول علة قلبية أو حتى أزمات قلبية على مستوى العالم. ماذا لو كان ذلك صحيحا؟ بصورة عامة الضغوط النفسية لها تأثيرات كبيرة على القلب، لأنه أنا أعتبر الحالة النفسية للإنسان هي البطارية اللي تشحن الجسم. بالضبط. لها ضغوط على الضغوط النفسية تأثر على الصحة العامة للجسم وعلى القلب بصورة خاصة، لأنه مثل ما نعرف تدهور الحالة النفسية يؤدي إلى اختلالات هرمونية وكيميائية في الجسم، ارتفاعات في هرمونات الأدرينالين، الكورتيزول، زيادة تدفق الدم، ارتفاع ضغط الدم وزيادة نبضات القلب، مع احتمال اضطراب في ضربات القلب. فهذا كل هذا يؤدي إلى زيادة في الأزمات القلبية، إلى الجلطات الدماغية بعيد عنه عنكم. نعم. حتى في حالة معروفة في العالم تسمى متلازمة القلب المنكسر. نعم. اللي هو طبعا يصير هبوط حاد في وظيفة القلب في صورة مفاجئة في ناس، يعني ناس اللي ما عندهم أي مشكلة قلبية سابقة، حتى في ناس ما عندهم أي عوامل للخطورة لأمراض القلب، وفجأة بعد التعرض إلى حالة نفسية وضغوط شديدة نتيجة فقدان حبيب، نتيجة تدهور في الأحوال المادية مثل ما قلت حضرتك، فنشوفه يتعرض إلى آلام بالصدر شديدة، ضيق في التنفس، تسارع ضربات القلب مع هبوط في عضلة القلب. طبعا أنصح ذول الناس أنهم يراجعون الأطباء و يعني أخبرهم أنه هاي الحالة الحلو بيها أنه ممكن تتعالج وتتصلح خلال الأسابيع بس مع العلاج المناسب. نعم. وطبعا تحتاج الدعم المعنوي والاجتماعي من الأسرة، من الأصدقاء، هاي كلها طبعا حتى من الأطباء. نعم. الحالة المعنوية والنفسية لها لها لها تأثيرها الإيجابي على الجسم، فلازم نعرف كيف نستثمر الطاقة الإيجابية بالجلوس مع الأصدقاء، بالتغيير الجو، بالرياضة، بالأكل الصحي، كل هذا إلى تأثيراتها الجيدة والإيجابية على الجسم. نعم. أريد أن أضيف هنا أيضا أن مفهوم الهلع الذي أصاب العالم اليوم بسبب هذا الفيروس ومع تضارب الأخبار حول انحساره أو تفشيه بشكل أسرع، لا يخطر في بالي هنا إلا كما ذكرت حضرتك دكتور وجع القلب الذي بتنا نعاني منه جراء هذه الأخبار، على اعتبار أنه عضلة القلب يعني هي مضخة أو مركز الجسم. أيضا يعني اليوم تعطل أو إلغاء الدراسة، الذهاب إلى المدارس، منع التجمعات، تعطيل أعمال أو أشغال بعض الناس ربما كلها تعمل تعب للقلب، يعني صحيح؟ تمام، صحيح جدا. فهي هذه الضغوط النفسيه كلها تؤدي بالتالي الى الى الى الى يعني زياده تدفق الدم لعضله القلب، تسارع ضربات القلب، ارتفاع ضغط الدم، كل هذه ممكن بالاخير بالنهايه انه حاجه عضله القلب للاكسجين للمواد الغذائيه يؤدي الى زياده التعرض للازمات القلبيه. وكيف نتجنبها؟ ما عندنا غير انه نحاول ان نلجأ للاصدقاء، للطبيب النفسي، للطبيب القلب، الرياضه، اكل صحي، كل هذا يساعدنا بتجنب هاي الضغوطات النفسيه، وان شاء الله خير للجميع يا رب. شكرا دكتور. أرى هناك جانب إيجابي، هو اهتمام الناس أكثر اليوم بصحتهم واعتمادهم أنظمة غذائية أكثر توازنا ربما، والبحث عن أغذية تقوي المناعة. يعني اليوم مفهوم المناعة يبدو تغير خلال هذه الفترة، والكل يسعى نحو الصحة العامة وتقوية مناعته صغارا وكبارا. عسى ولعل هذه النصائح التي قدمتها وهذه المعلومات أيضا تفيد مستمعينا عبر راديو الآن. أشكرك جزيل الشكر دكتور أحمد فخري الحميري، اختصاصي أمراض القلب، كنت معنا عبر الهاتف من دبي. شكرا. شكرا لكم.